أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله عز وجل: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. لما ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة ذم أهل الكتاب لأنهم رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنكر عليهم دعواهم أنهم على الحق، ذكر في هذه الآيات دعواهم أو دعوة ذكر في هذه الآيات دعوتهم إلى اليهودية والنصرانية. فاليهود يدعون إلى اتباع دينهم، والنصارى كذلك يدعون إلى اتباع دينهم، وحصر كل واحد من الطائفتين الهدى والحق فيما كان عليه. ولهذا قال: وقالوا كونوا هودا أو نصارى. الواو هنا وقالوا الواو استئنافية، أي قال اليهود وقالت النصارى، لأن السياق معهم. وقولوا كونوا هودا أو نصارى، أو هنا للتقسيم لا للتنويع والتخيير، لأن كل واحد من الطائفتين والفريقين يكفر الآخر. فليس المعنى كونوا هودا أو نصارى، أي إن شئتم كونوا يهودا وإن شئتم كونوا نصارى، بل هنا أو للتقسيم والتنويع وليست للتخيير، لأن كل واحد من الطائفتين يكفر الآخر. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي كونوا يهودا على ملتنا تهتدوا. وقال النصارى كونوا نصارى على ملتنا تهتدوا. واليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام من حيث الأصل، هم الذين ينتسبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام. سموا يهودا لواحد من أمرين: إما لأنهم هادوا، أي رجعوا وتابوا من عبادة العجل، كما في قول الله عز وجل: إنا هدنا إليك، أي رجعنا وتبنا. وإما فهو من الهود وهو الرجوع، وإما نسبة إلى جدهم يهوذا، لكن حرف الاسم فقيل يهود. وأما النصارى فهم الذين ينتسبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، وسموا نصارى إما لقولهم لما قال عيسى عليه الصلاة والسلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وإما نسبة إلى بلدة الناصرة من قرى فلسطين. كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هذا جواب الأمر بقول كونوا مجزوم بحذف النون، والأصل تهتدون لكنه جزم بحذف النون لأنه في معنى الشرط، أي إن كنتم كذلك تهتدوا، وإن لم تكونوا يهودا أو نصارى فلن تهتدوا. ومعنى تهتدوا أي ترشدوا وتصيبوا الحق. فحصر اليهود الهداية في ما هم عليه، وحصر النصارى الهداية في ما هم عليه. قال الله عز وجل: قل، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، أي قل يا محمد بل ملة إبراهيم. وبل هنا للإضراب الإبطالي، بل هنا للإضراب الإبطالي التي تبطل قولهم ودعواهم. قل بل ملة إبراهيم، ملة منصوب بفعل محذوف وتقديره نتبع ملة أو نحو ذلك، أي لا يمكن أن نكون يهودا أو نصارى، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، لأن دينه هو دين الأنبياء، ولا اهتداء إلا باتباع ملة إبراهيم حنيفا، كما قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال عز وجل أيضا: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقوله ملة إبراهيم حنيفا، الجملة هنا حالية، يعني حال كونه حنيفا، والحنيف فعيل بمعنى فاعل، مشتق من الحنف وهو الميل، ومعنى حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد وعن الباطل إلى الحق، مسلما مخلصا، كما في قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وكما في قوله عز وجل: ولكن كان حنيفا مسلما. ثم قال: وما كان من المشركين. الجملة هنا توكيد من حيث المعنى لقوله حنيفا، لقوله حنيفا، لأن كل جملة منفية فإنها تفيد كمال ضدها، فأكد ذلك بقوله: وما كان من المشركين. فنفيه أن يكون إبراهيم من المشركين توكيد لتوحيده وإخلاصه لله عز وجل. وقول وما كان من المشركين، نعم، وقول هنا وما كان من المشركين، كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمان، كان في الأصل فعل ماض ناقص، فعل ماض ناقص، وترد في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية على وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن تكون دالة على الاستمرار والدوام، أن تكون دالة على الدوام والاستمرار، كما في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر. هذا يدل على ماذا؟ على الاستمرار، وأنه كلما افتتح الصلاة كبر، فهي دالة على الدوام والاستمرار. والحالة الثانية أن تدل على الاستمرار غالبا لا دائما، أن تكون دالة على الاستمرار غالبا لا دائما، كما في الأحاديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة سبح والغاشية، وفي بعض الأحاديث كان يقرأ الجمعة والمنافقين. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول: كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، وحينئذ تكون كان هنا دالة على الاستمرار إيش؟ غالبا لا دائما. الحالة الثالثة أن تكون كان مسلوبة الدلالة على الزمن. صلي أنت ركعتين تحية المسجد. أن تكون كان مسلوبة الدلالة على الزمن، ويراد بها اتصاف اسمها بخبرها، يراد بها اتصاف اسمها بخبرها، كقوله عز وجل: وكان الله عليما حكيما، وكان الله عزيزا حكيما، ونحو ذلك. وليس معناه أنه سبحانه وتعالى وحاشاه كان عليما حكيما فيما مضى، بل لم يزل ولا يزال عليما حكيما، سميعا بصيرا، إلى غير ذلك، ولكن يراد بها هنا اتصاف اسمها بخبرها في جميع الأوقات. وما كان من المشركين. ثم قال عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الآية لما ذكر الله عز وجل في الآية السابقة مقالة اليهود والنصارى للمسلمين كونوا هودا أو نصارى، بين في هذه الآية تفصيل ملة إبراهيم الذي يجب اتباعه، فقال قولوا آمنا بالله. الخطاب هنا في قول قولوا للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ممن يتأتى خطابه، فالخطاب لكل من يتأتى خطابه، أي قولوا أيها المؤمنون آمنا بالله، أي نطقا بألسنتنا واعتقادا بقلوبنا وانقيادا بجوارحنا. وذلك لأن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، الإيمان لغة التصديق، وأما شرعا نعم. ومنه قول الله عز وجل وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، وأما شرعا فهو أخص، فهو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، التصديق المستلزم للقبول والإذعان، فهو تصديق، فهو نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. قولوا آمنا بالله، والإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور: أولا الإيمان بوجوده، وثانيا الإيمان بألوهيته، وثالثا الإيمان بربوبيته، ورابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. إذن الإيمان بالله يتضمن هذه الأمور الأربعة: أولا الإيمان بوجوده، لأن غير الموجود عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون إلها. ثانيا الإيمان بألوهيته، وأنه سبحانه وتعالى هو المستحق لعبادته والخضوع له والانقياد له دون ما سواه. ثالثا الإيمان بربوبيته، وأنه سبحانه وتعالى الخالق الرازق المالك المدبر. رابعا الإيمان بأسمائه وصفاته، بحيث تؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته مما أثبته لنفسه في كتابه، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وخطابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الواو هنا عاطفة، أي وآمنا بما أنزل إلينا، أي بالذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي. فقوله وما أنزل إلينا، أي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي في الكتاب والسنة، وليس قاصرا على القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه الكتاب وأنزلت عليه السنة كما سيأتي، كما قال الله تعالى وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، وقال عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب إيش والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. والحكمة هي السنة، والمراد بذلك ما كان من السنة بوحي، وذلك لأن ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: النوع الأول ما يكون وحيا من الله تعالى بواسطة جبريل يوحي إليه، والثاني ما كان اجتهادا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يقر عليه وقد لا يقر عليه. مثال الأول الذي يكون بوحي من الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن الشهادة هل تكفر، أخبره أنها تكفر كل شيء، أخبر أن الشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء، فلما ولى دعاه وقال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا. فهذا وهو قول إلا الدين هذا وحي، وحي من الله. الثاني ما يكون باجتهاد منه، أي أنه يجتهد، وهذا هو الأعم الأغلب، وهذا قد يقر عليه وقد لا يقر عليه. قال الله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقال تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، عبس وتولى، إلى غير ذلك مما ينبهه الله عز وجل عليه. طيب وما أنزل علينا المراد وما أنزل، نعم وما أنزل إلينا، وما أنزل إلينا المراد ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي من الكتاب والسنة. وقدم هنا الإيمان بما أنزل إلينا على الإيمان بما أنزل على إبراهيم ومن ذكر معه من الأنبياء، مع أنهم أقدم زمناً لأمرين. فهمتم؟ قدم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. لماذا قدم الإيمان بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم على غيره مع أنهم قد تقدموه زمنا؟ نقول الحكمة والله أعلم أمران. الأمر الأول التشريف، التشريف يعني قدم ذلك تشريفا، وثانيا لأننا متعبدون بالإيمان بما أنزل إلينا قولا واعتقادا، بخلاف ما أنزل إلى من كان قبلنا فلسنا متعبدين بالعمل به. إذن تقديم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم هنا لأمرين: أولا من باب الرفعة والتشريف والمكانة لأن رسالته هي أعظم الرسالات، وثانيا أننا متعبدون بماذا؟ بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجب علينا العمل به. وأما ما كان من الرسل قبلنا فهذا لسنا متعبدين بالعمل به إلا ما وافق شرعنا. ثم قال وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. قولوا وما أنزل معطوف على ما قبله، أي وآمنا بالذي أنزل إلى إبراهيم. وإبراهيم هو إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إسماعيل هو الابن الأكبر لإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وهو الذبيح، وهو أبو العرب، وقدمه على غيره لسبقه زمناً ولفضله، لأنه جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإسحاق هو الابن الثاني لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو أبو يعقوب الملقب بإسرائيل، أبو بني إسرائيل. نعم. ويعقوب والأسباط، الأسباط جمع سبط، ويجوز سبط بكسر السين وفتحها، وأصل السبط أو السبط في اللغة ابن البنت، ابن البنت يسمى سبطا أو سبطا، ومنه قيل للحسن والحسين رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهما ابنته فاطمة. والمراد بالأسباط أبناء يعقوب ابن إبراهيم الاثنى عشر، وهم يوسف وإخوته، وقد تفرع من كل سبط من هذه الأسباط أمة. قال الله تعالى وقطعناهم اثني عشرة أسباطا أمما. ثم قال عز وجل وما أوتي موسى وعيسى، أي آمنا بالذي أوتي موسى وعيسى. وهنا لم يعد الموصول مع قوله وعيسى، فلم يقل وما أوتي موسى وما أوتي عيسى، فهمتم؟ في الآية الكريمة وما أوتي موسى وعيسى، ولم يقل وما أوتي موسى وما أوتي عيسى. لماذا؟ نقول لأن شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام متممة ومكملة لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام. وقوله وما أوتي أي أعطي، أي آمنا بالذي أوتيه موسى عليه الصلاة والسلام من الآيات الشرعية في التوراة وما أعطي من الآيات الكونية كاليد والعصا. وقد قال الله تعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات وعيسى أي وآمنا بالذي أعطي عيسى من الآيات الشرعية في الإنجيل ومن الآيات الكونية كإحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص بإذن الله. ثم قال وما أوتي النبيون من ربهم، هذا من باب عطف العام على الخاص، فإنه ذكر الأنبياء مفصلين، ذكرهم على سبيل التفصيل ثم ذكر ذلك إجمالا، أي آمنا بالذي أوتي النبيون من ربهم من الآيات الكونية ومن الآيات الشرعية. وقوله هنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فعبر بأنزل، ثم قال وما أوتي موسى وعيسى فعبر بالإيتاء. فما هي الحكمة؟ الحكمة والله أعلم أمران. الأمر الأول التنويع والتفنن في الألفاظ، بحيث أنه يتجنب إعادة اللفظ الواحد مرارا، لأن هذا يدل على حسن الأسلوب والبلاغة. وثانيا الإشارة في قول وما أوتي موسى وعيسى، الإشارة إلى عظم ما أوتيه موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام من الآيات الكونية كما هو معلوم. فكما أن الله تعالى أنزل على كل واحد منهما كتابا التوراة والإنجيل، كذلك أيضا آتاهم من الآيات الكونية العظيمة. وما أوتي النبيون من ربهم، من هنا لابتداء الغاية، وفي إضافة الرب إليهم من ربهم تشريف وتكريم، وهذه الربوبية ربوبية خاصة لا نفرق بين أحد منهم، أي لا نفرق بين أحد من هؤلاء الأنبياء في أصل الإيمان وما أنزل إليهم، بل نؤمن بهم جميعا وبما أنزل الله عز وجل إليهم جميعا، كما قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن نؤمن بهم جميعا ولا نفرق بين واحد منهم من حيث الإيمان، ولا نفعل كما فعلت اليهود يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، وكما فعل النصارى حين كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال ونحن له مسلمون، نحن له، الضمير هنا لله عائد على لفظ الجلالة وهو الله عز وجل، ونحن له أي ونحن لله عز وجل مسلمون، أي منقادون خاضعون ظاهرا وباطنا، لأن قول مستسلمون من الإسلام، وهو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له ظاهرا وباطنا. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على بقية الآيات والله أعلم. من ذكر، كل من ذكر في القرآن جمعوا بين وصف الرسالة والنبوة، أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وجميع الأنبياء من ذكروا في القرآن وهم نحو 25 نبيا كلهم رسل، فجمعوا بين وصف الرسالة ووصف النبوة. نعم.